موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها من أدلة أمارات الساعة في القرآن. أمارات الساعة جاء الدليل عليها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في كتاب الله قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. آيات ربك يعني علامات الساعة. وقال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذه دابة الأرض من علامات الساعة. وقال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فهذا أيضا من علامات الساعة، الإخبار بيأجوج ومأجوج. وقال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذا من علامات الساعة التي ذكرت في القرآن، الدخان. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذه أيضا من يعني العلامات أيضا التي ذكرت في القرآن، وهي زلزلة الأرض على نحو ما يأتي في السنة كذلك إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.